القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح جديد مشرق يحمل لنا كل الخير والسعادة. المهم أن يكون لدينا يقين إن أي لحظة تمر علينا هي الخير والسعادة لنا. عزيزتي المستمعة، تمنياتي لكم بيوم مليء بالإنجاز والعمل والتفاؤل. ما تصبح صبح صبح صبح صبح صبح، خد رايح فين والله ما انت مروح. طب صبح صبح صبح صبح صبح صبح، قول حاجة يا عم، طب اي كلام وافتح. اي حتة سكر يا نور نور الصبح بعينك، وصباح الورد يا نجم السما والارض يا نور الدنيا. انا لما بشوفك بنسى الناس بتفتح. يا حته سكر ياللي منور نور الصبح بعينك، وصباح الورد يا نجم السما والارض يا نور الدنيا. بشوفك بنسى الناس والدنيا بحلقة ثانية، وبحس هرمون السعادة يزيد ونفسي بتفتح. معكم اليوم عبلة إبراهيم، ودائما اللقاءات منوعة ومفيدة لك ولأسرتك. وتعالوا معا نبدأ بأولى هذه الفقرات وعائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. احنا التلاتة سكر نباتة، احنا التلاتة حاجة شربطة. ايه ايه ايه بس سكر ايه ونبات ايه وبنات ايه، ما تهمدهم. ليه بس يا غادة؟ بصراحة كده انا عاوز اشرب قهوتي في هدوء. احنا التلاتة سكر نباتة، احنا التلاتة حاجة شربطاطا، في الانسانية مش في التباتا. احنا التلاتة احنا التلاتة. برافو، خلاص كفاية. بصراحة اختي سلمة بتحب تخلي الجو كله مرح. سلمة، هو انت كنت في ايطاليا بتشتغلي في سيرك؟ لا طبعا. انا كنت مديرة مطعم بيقدم احسن باستا في ايطاليا. باستا؟ ايوه طبعا، يعني المكرونه ما انتوا اكيد عارفينها. يعني مطعم مخصوص للمكرونه بس؟ ايوه، الباستا في ايطاليا بتتقدم اصناف كتيره جدا هي والبيتزا. ليه يعني؟ هم كده. المهم خلي المكرونه على جنب. طب ونروح فين بقى؟ انا استاذنت اشرف. سياده النائب اشرف؟ ايوه، قلت له اخدك انت وسلمى ونتفسح في النيل. يعني هنقعد على النيل؟ لا، احنا هناخد مركب يمشي بينا في النيل الجميل. الله، احنا التلاتة سكر نباتة، احنا التلاتة حاجة شربطاطا. ايه الجمال ده كله؟ الله، النيل بتاعنا متعة. قوليلي بقى هيمشي بينا لغاية فين؟ لا رشا بقى اللي تقول، ما انتي وطارق بقى يا ست رشا ياما اتفسحتوا في النيل. ايوه طبعا. بص يا ستي، المركب ده هيفضل ماشي بينا حوالي 2-3 كيلو كده رايح جاي في الساعتين اللي احنا مأجرين. حلو جدا. وبعد كده بقى نقعد في كافيتيريا على شط النيل. اوعي يكون النائب اشرف مش بيخرجك يا غادة. لا هو يقدر. ايوه كده مسيطرة. ده اشرف بيفسحني مرة كل شهر. والله حلو مش بطال. لا وايه، وفي اجازاته بقى بيغرقني فسح اهو كده. ايه رأيكم بقى نقعد هنا؟ مكان جميل جدا، كافيتيريا نظيفة جدا. نقعد بقى. استنوا، شايفين مين هناك؟ فين هناك؟ ايه ده، دي نحمده. مش تقولوا انكم هنا. انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني هو اللي جابكم، شم الهوا، الفسحه الاسبوعي. فسحة أسبوعي؟ أيوة جوزي ربنا يخليه يا رب، أهو قاعد عمال يفحت أهو. يفحت؟ آه في كوز الدورة، جاب لي دورة مشوي وكل أسبوع يفسحني ويفرحني. والعمارة نحمده، العيال واخدين بالهم، ما هم بقى بيلعبوا ويتنططوا، إذا كان في المدارسهم شوية ولا في مركز الشباب. أتفسح بقى أنا مع جوزي حبيب. برافو يا نحمده، وكتر ألف خير جوزك اللي بيفهم في الأصول. جميل جدا الزوج اللي مش حارم مراته من الفسحة، يوم واحد في الأسبوع حلو خالص، كفاية قوي، أنا مش طماعة كده. رضا عزيزتي المستمعة، ومعا نستطيع مع منى خليل. ومن خلال حفل توزيع مصر خير للجوائز على الفائزين في مسابقة محور التعليم الخاص بالتنمية المستدامة، التقينا و الدكتور طارق عبد العوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. ألف مبروك يا فندم هذه الاحتفالية، وإن شاء الله يعني دايما في احتفالات مثل هذه الاحتفالية اللي هي إدت دفعة أكتر للجمعيات الأهلية إن هي تعمل وتتنافس من أجل الأبناء، من أجل الأسرة بصفة عامة. طبعا احنا النهاردة يعني احتفالية جميلة، جائزة التميز في التعليم اللي مؤسسة مصر الخير نظمتها، وأنا كنت بأشرف إن أنا عضو في لجنة التحكيم. اتقدم عدد كبير من الجامعات والمؤسسات الأهلية على مستوى المحافظات، وسعداء قوي ان عدد من الجامعات دي كانت من محافظات الصعيد ومن القرى ومن العزب ومن نجوع، ده ادى قيمه وقوه للجائزه. وتم يعني تشكيل لجنه كنت انا فيها، واستطعنا ان احنا نصل الى عدد من الجامعات المتميزه. الكل كان متميز وكانت المنافسه صعبه جدا، ولكن دي بدايه وانطلاقه لتشجيع دور منظمات العمل الاهلي في التنميه وأهداف التنمية 17، واللي من ضمنها التعليم والصحة ومجابهة الفقر وتمكين المرأة وغيرها. النهاردة يعني يعتبر يوم عرس للعمل الأهلي في هذه المسألة، وطبعا دي مصر خير متعودة كل سنة بتعمل جائزة، والسنة الجاية زي ما قال الدكتور علي جمعة هتبقى حمل مجابهة ومواجهة الفقر. الحقيقة كنا بنقول الدمج مع الأطفال أصحاب الهمم، النهاردة الجمعيات معظمها من اللي هي بتخدم هذه الفئة الغالية علينا كلنا، وخدوا جوائز وكانوا فرحانين ومهتمين أيضا بتعليم هؤلاء الأبناء. وطبعا انت حضرتك دي يعني هي القيمة بتاعتها ان انت بتيجي لذوي الإعاقة والتوحد وبعدين بتشتغل عليهم، دي بتبدا تجد صعوبه. الجمعيات الاهليه اللي بتشتغل في هذا المضمار تجد صعوبه شديده اكثر من الجمعيات تشتغل مع الاطفال اللي هم مش ذوي اعاقه، فكان ده طبعا لازم يكون لهم تقدير خاص ان احنا بنكرمهم، لان بيبذلوا مجهود شديد عشان يقدروا الاولاد يستوعبوا، وبياخدوا مجهود وبياخدوا جهد، فكنا لازم نكرمهم. دايما بنقول مع نستطيع ان احنا نحقق كل اللي احنا بنتمناه. النهارده واحنا بنقول التنميه في صعيد مصر، بنلاقي ان معظم برضو اللي فازوا من الصعيد هم كمان بيعملوا التنميه، وهم كمان مرحبين جدا بالمنافسه الجميله دي. احنا طبعا بنسعى بده اكتر، لان طبعا الصعيد يمكن اخفي لفتره ليست بالقليله، فكون ان يبقى في تنميه في الصعيد وفي تنافس في الصعيد وفي تعليم في الصعيد وفي صحه جيده في الصعيد وفي مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر، كل دي مسائل ايجابيه احنا بناكد عليها وبنعمقها، وسعداء جدا بيها ان احنا يعني كلنا نساعد الصعيد، لان نسبه الفقر فيه اكتر نسبه عاليه جدا، وفيه هو ده المناطق الاكثر احتياجا اللي يمكن الرئيس فتح السيسي طلب يبقى في تركيز على المناطق الاكثر احتياجا، والصعيد هي من المناطق الاكثر احتياجا. دكتور طلعت ايضا النهارده تم التوصيه بضروره ان احنا كلنا نتحمل مسؤوليه العمل الاجتماعي، الشباب ايضا اتوجهت لي الدعوه ان هو يشارك حتى ولو بجزء من وقته لتحقيق هذه التنميه. احنا طبعا يعني يمكن يحسب للقانون الجديد قانون 149 لسنه 2019 ان احنا يعني في باب اسمه باب التاسع وباب خاص بالتطوع، فطبعا التطوع ده هيبقى طبعا يعني هياخد معظم المتطوعين هيبقوا من الشباب من الجنسين، واحنا طبعا هنحدد في هذا الباب حقوق المتطوعين وواجباتهم، وعايزين نستفيد بكل طاقات الشباب وعشان يعودك بيعمق دور الانتماء للوطن، ونطمنهم برضو ان في بعض الحوافز طبعاً ستقدم ليهم. وطبعا هيبقى فيه يعني احنا قلنا هيبقى فيه حقوق المتطوعين، وهذه الحقوق تبقى تضمن حوافز تأمين عليهم على حصل لهم مكروه أو حادث أو مشابه ذلك. يعني هيبقى في مجموعة مزايا هنديها لإخواننا أو ولادنا وشبابنا المتطوعين من شباب مدينة سيدنا. صحي ومفيد، واليوم نتعرف على كيفية تقوية المناعة عند الأطفال في فصل الشتاء. ويسعدني أن تكون ضيفتي هي الدكتورة سارة مكي، إخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة. الحاجات اللي أنا هقولها دي مهمة جدا، مش بس في فصل الشتاء، لأن إحنا لو مشينا عليها على مدار السنة إن شاء الله مش الشتاء هيعدي علينا وعلى أولادنا بدون أي مشاكل صحية. طيب، وهي تقوية مناعة الأطفال، أنا عشان أقوي مناعة طفلي أعمل إيه؟ الفيتامينات والمعادن. الفيتامينات والمعادن دي دورها إن هي بتبقى حاجة كده، حاجز كده في جسمنا ضد الميكروبات اللي موجودة والمنتشرة في الجو. تمام. طيب، أنا دلوقتي علشان أحمي ابني من نزلات البرد، أكتر حاجة دلوقتي موجودة في الشتاء وهي الفاكهة اللي فيها فيتامين سي. فيتامين سي من الحاجات من الفيتامينات اللي بتقوي المناعة جدا. أيوة. جدا. طيب، أنا دايما كتير قوي اليوسفندي والبرتقال جدا. أنا هقول لحضرتك البرتقال، اليوسفي، الكيوي، الفلفل الألوان. طيب، الفلفل الالوان فيه نسبه، ودايما بنحطه في المأكولات لجذب نظر الاولاد وياكلوه. بالظبط كده. الفلفل الالوان فيه نسبه فيتامين سي عاليه جدا. الكيوي، الفراوله فيها نسبه فيتامين سي. طيب، هقول لحضرتك بقى على حاجه مهمه جدا بمناسبه الفاكهه اللي في الشتاء. ربنا سبحانه وتعالى كل فصل بينزل فيه الفاكهه اللي جسمنا محتاجها في الفصل ده. سبحان الله. فطبعا ربنا ليه حكمة يعني جميلة جدا في الموضوع ده. دايما بنقول كله بأوانه، كل حاجة في أوانها جميلة. بالظبط كده. يعني أنا في الصيف جسمي محتاج مية كتير، فهتلاقي سبحان الله في الصيف هتلاقي الفاكهة بتاعة الموسم، البطيخ، الكنتالوب، الحاجات اللي فيها مية كتير. أيوة. ودي ما بتبقاش موجودة في الشتاء. تمام. الفاكهة اللي موجودة في الشتاء اللي فيها زي ما قلنا فيها فيتامين سي عالي وهي البرتقال واليوسفي. فنصيحة يا جماعة بجد، أكلوا أولادكم من فاكهة الموسم. يعني باختصار كده علشان نحافظ على صحة أولادنا نأكلهم الفاكهة بتاعت الموسم بتاعها. أنا عايزة أقول لكل أم زي ما دكتورة سارة قالت، أكلي ولادك الفاكهة الموسم، ما تروحيش تجيبي علبة عصير عبارة عن سكر ومواد حافظة وألوان ويبقى كده أنت اديتي طفلك طاقة. لأ، علبة العصير دي اسمحيلي ما فيهاش أي ميزة، أنت بس بتملي بطن طفلك بدون أي قيمة غذائية. بدون أي قيمة. بدون أي قيمة. يعني لو برتقانة أو يستفندية وسعرها حلو طبعا وفي بيوتنا كلنا ومتناول الجميع، أكلي يستفندية، عودي كده جنبه بالراحة وقشريها له وأكلها له فص فص، هيشعر حتى بحنانك. بالظبط. وهياكلها. انما الام اللي روح كل برتقال، لا، انا عايزاكي تبقي جنبه وهو بياكل، تبقي جنبه عشان تطمني ان جهاز المناعي بتاع طفلك اصبح قوي. بالظبط كده، لان ده اللي هيحميه من الامراض. ايوه. ما جيش بقى انا اقول لما يجي دور البرد اديله بقى في برتقال كتير وفي يوسفي كتير، لا، هو الحاجات دي وقايه وليس علاج. قبل ما يمرض يعني. قبل ما يتعب. يعني احنا لو عملنا الكلام ده ان شاء الله مش هيتعب، ولو تعب فالدور هيبقى خفيف. لكن برضو انا عايزه بس اغير في الفكر، ان اغلب الناس بشوفها هو ابنها عنده برد فما توديهوش للدكتور وتديله بقى عصير برتقال وفاكهه كتير فيها. طب ما هو اوريدي دلوقتي تعب، فهو محتاج علاج. الكلام ده طول الشتاء قبل ما يتعب خالص، حتى وهو كويس لازم ياكل برضه. لازم بقى احنا نقطة مهمة جدا مع الأطفال، اعودهم على ان لما يعملوا حاجة حلوة اكافئهم بفاكهة. ما نجيش نجري على السوبر ماركت، ما نجيش نجري على الحاجات المعلبة المحفوظة اللي محطوطة في السوبر ماركت بشهور. يعني أي حاجة فيها مواد حافظة بتتقفل كده ومركونة على الرف في السوبر ماركت، تأكدي إن الحاجة اللي فيها دي ما تتماشاش مع طبيعة جسمنا، لأن هي لو تتماشى كان زمانها باظت. بالظبط، هي ثقافة، يعني أنا بتمنى إن دي تبقى ثقافة كل أم عندها أطفال. أرجوكي خلي بالك، في أمهات هيجدوا دي مشقة لأن خلاص ولادهم اتعودوا على كده، بس حاولي واحدة واحدة هيتعود. وفي حاجة مهمة قوي على فكرة، بمناسبة ان احنا محتاجين الاطفال تاكل الاكل ده وتاكل الحاجات اللي فيها فيتامينات ومعادن والخضار، دخلي طفلك معاكي المطبخ. وجود طفلك معاكي في المطبخ لمدة ولو لخمس دقايق واحنا بنعمل الحاجه يشاركنا، طب هات لي دي، طب ممكن تقطع لي دي، طب ممكن تساعدني بدي. هو لما هو هيجهز الحاجه هو هيحب ياكل منها. فدايما احنا بالنسبه علشان ناهل الاطفال للاكل الصحي نشركهم في تحضيره. بالظبط، دي هتفرق معاه جدا جدا، فهو هيحب ياكل من الحاجه اللي هو عملها، وبالتالي انا ضمنت ان هو خد الحاجه اللي فيها زي ما قلنا الفيتامينات والمعادن اللي هي حصن في جسمنا ضد اي ميكروبات واي امراض منتشره في الجو وخصوصا في المنزل. والان مع دعوه للاستقرار، دعوه لتاكيد الموده والرحمه، دعوه للم الشمل. للم الشمل، صباح الخير. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم قوي، موضوع الانتحار اللي انتشر بشكل كبير جدا بين شبابنا. نقول ايه؟ فضفض وما تنتحرش. احنا عايزين يعني نحاول نفضفض على اللي جوانا، اي مشاكل بتقابلنا سواء مشاكل داخل الاسرة او برا الاسرة، ما يجيبش اللي انا اقعد لوحدي، ما اقفلش على نفسي، ما اقعدش قدام جهاز الكمبيوتر قدام الموبايل وابعد نفسي عن اسرتي. اي حاجة مضايقاني اروح لماما اروح لبابا اقول لهم في حاجة بتضايقني، في شيء صعب انا مش قادر احل المشكلة اللي قدامي، اكيد حلاقي بابا اكيد حلاقي ماما يحاولوا يساعدوني. حتى لو لقيت في صد من بابا وماما في اي مشكلة انا متعرض لها ومش لاقي لها حل وهم كمان مش عايزين يوجدوا لي حل، ما يجيبش ابدا اللي انا افكر في الانتحار. الانتحار ده معناه اللي انا عندي يأس، اللي انا عندي احباط، اللي انا ما عنديش حلول وبقول لربنا هيغفر لي. انا ما... لا، ازاي؟ ده انت عندك حلول كتيره جدا وتقدر تتمتع بحياتك وتوجد لنفسك فرصه جديده للحياه. اقدر اللي انا من خلال تحديد اهدافي، لازم يكون لي اهداف واسعى بكل جهد اللي انا احقق هذه الاهداف، لازم يبقى لي طموحات، لازم اكون متفائل في هذه الحياه، لازم احط ايدي على نقط القوه اللي موجوده فيا واحاول ادعمها ونميها بشكل مستمر. انت تقدر، انت تقدري. شباب مصر فعلا قادر بشكل كبير جدا ان هو يحط نفسه في مساحة كبيرة من التحدي. طب احنا نقول بقى ذوي الاعاقة اللي هم اولى بقى ان هم يتخلصوا من حياتهم، ولكنهم بيتميزوا وبيبدعوا وبيحققوا مساحات كبيرة جدا من التفوق والابتكار. يبقى احنا ايه؟ نبعت رسالة ليكوا اللي انتوا شباب مصر، احنا فعلا يعني نعتمد عليكوا اعتماد كبير جدا، وعايزينكوا تبقوا يعني وجه لمصر مستقبلا، وانتوا اللي هيكون يعني ليكوا الريادة في المستقبل ان شاء الله. فبقول رسالة لكل اب وكل ام، احتووا اولادكم، حاولوا اللي انتوا فعلا تنموا المواهب اللي عندهم، حاولوا تقربوا منهم اكتر واكتر، حاولوا تحلوا مشاكلهم، حاولوا تخلوهم يبقوا سعداء وهم اللي يجروا عشان يحكوا لكم كل حاجة بتضايقهم، عشان نقدر نتخلص من كل الطاقات السلبية اللي موجودة فيهم وما يفكروش باي شكل كان ان هم يقدموا على هذه الخطوة السلبية. والوازع الديني مهم جدا، والقيم والاخلاقيات مهمة جدا، اهم حاجة مش الفلوس، لا، في تقارب وفي حنان وفي حب وفي مواد. دكتور اشرف جودة، استشاري العلوم السلوكية والعلاقات الاسرية. عزيزتي المستمعة، طبق شهي على مائدة الطعام، وطبق اليوم هو طبق شتوي تقدمه لنا شيف حنان مدحت، وهو طريقة عمل طاجن البطاطا بالبشاميل والقرفة. صباحكم سعادة، صباحكم نسمة حلوة ومتكتكة في الشتاء اللي احنا فيه. حبيت اصبح عليكم بوصفة شتوية تنفعنا ان شاء الله وناكلها النهاردة واحنا متكتكين كده ومتجمعين. يلا بينا نقول طاجن البطاطا بالبشاميل والقرفة. البطاطا الموسم بتاعها موجود دلوقتي، سواء البيضة اللي هي لحمها كثيف أو الحمراء اللي هي الناعمة ومسكرة أكتر وبنقول عليها اسكندراني. تحية لأجمل ناس من اسكندرية. هنبتدي نعمل الخطوات بتاعتنا. نجيب البطاطا الكمية اللي احنا عاوزينها وتناسب عدد أفراد أسرتنا، هنقشرها أو لو حابين تسلقوها بقشرها ما يجراش حاجة، بعد ما تتسلق في شوية مية صغيرين نبتدي نقشرها. وفي ناس بتحب تشويها الأول، حتى لو شويناها خلاص بعد كده بنشيل القش ونبتدي ناخد اللحم بس ونهرسه مع بعض. بعد ما هنهرسه هنضيف عليه كمية السكر اللي احنا برضو بنحبها ونفضلها. الوصفة دي يا جماعة متاح انكم تعملوا الكمية اللي تعجبكم، نسبة السكر اللي تريحكم، مفيش فيها اي الزام بحاجة. بعد ما هنهرس اللحم بتاع البطاطا ونحط عليه السكر اللي احنا عايزينه، هنحط معلقتين كبار قرفة. القرفة هنا هتفيد في ان تنظم السكر اللي في الدم اللي احنا بناكله، وكمان تدي طاقة عالية جدا وتدفي في الشتاء للناس اللي جسمها بيبقى سقعان زيادة عن اللزوم. بعد ما هنضيف القرفة وهنضيف السكر ونهرس اللحم بتاع البطاطا، نبتدي نجهز البشاميل بتاعنا. البشاميل بتاعنا هنا يكون حلو بالسكر والفانيليا، مش حادق زي المكرونة. هنحمر معلقتين دقيق، هنحمر معاها، هنحطها في معلقتين زبدة، نفس مقدار الدقيق هو نفس مقدار الزبدة يا جماعة، ده قانون البشاميل. بعد ما هنديله تشويحة خفيفة، مش عايزين نغمقه، هنضيف اللبن، ويا سلام لو كان فضل عندك شوية مية من سليق البطاطا هنخف بيها البشاميل ويديها طعم عالي جدا. بعد ما خلاص ياخد اللون ونخف باللبن ونقلب كويس جدا جدا على النار علشان ما يكلكعش مننا، نقدر نضيف السكر بتاعه ونضيف الفانيليا في الآخر خالص عشان ما تمررش، وبيضة واحدة للي يحب يضيف. بعد ما بنجهز خلاص الخامات بتاعتنا نبتدي نجهز الطاجن. بنجيب طاجن بايركس او فخار او حتى صينية المتوفر عندك، هندهنها سمن ونرش في ارضيتها معلقة بقسماط اللي هو القلب العيش الفينو علشان ما تلزقش مننا في الارضية مع السمن، ومعلقة بشاميل كمان خفيفة جدا جدا. بعد ما كل الطبقات دي نعملها نبتدي نرص اول طبقة البطاطا وعليها القرفة والسكر اللي احنا عملناها العجينة دي، نفرشها وبعدين نحط طبقة بشاميل صغيرة. في ناس بتحب تحشي في النص زبيب او مكسرات زي ما يتوفر عندك، المتاح عندك في البيت استعمليه. بعد كده بنحط اخر حاجة طبقة البشاميل وندخلها في الفرن. بشاميل هنا بيكونش سميك جدا، لا متوسط السمك علشان ما يبقاش تخين قوي ويضيقنا في الهضم. بندخلها الفرن وتحمر، تاخد لون تحت الشواية جميل، تطلع بالتكتك كده من السخونية والجمال، وناكلها بألف هنا وشفة وهي سخنة أو وهي ساقعة زي ما يعجبنا. دي كانت طريقة طاجن البطاطا بالقرفة والبشاميل. مليون هنا على قلبكم، كانت معاكم حنان مدحت. عزيزتي المستمعة، وإليك هذه الاستشارة الطبية حول خشونة الركبة مع هالة سالم. الأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل، أستاذ أمراض المفاصل والروماتيزم بكلية طب بجامعة الأزهر ونائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والتأهيل. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل يا فندم، أهلا وسهلا. دكتور، خشونة الركبة، خشونة الركبة حضرتك من الحاجات المشهورة جدا اللي بتصيب الإنسان مع السن، والخشونة دي حضرتك حاجة يعني وظيفية بتحصل لأي بني آدم. الخشونة عبارة عن تآكل في الغضاريف وعدم تعويض للجسم لهذه الغضاريف مرة أخرى. يعني حضرتك الطبيعي إن الغضاريف بتتاكل وتعوض طول عمر الإنسان، الغضاريف بتتاكل وتعوض لغاية سن معين يا دكتور؟ لحد يعني ما يعني لحد الخمسينات كده حضرتك بيبقى المعادلة دي بتقل. كويس، تبدأ المعادلة دي بعد الخمسينات تقل، يعني يحصل التآكل أكتر من التعويض. كويس، طبعا لما بيتآكل الغضروف نهائيا بيبقى خلاص مفيش تعويض، لأنه مبقاش فيه اللبنة اللي هنبني عليها حضرتك مرة أخرى هذا التعويض. الأسباب يا دكتور، هل هناك أسباب وراثية في خشونة الركبة؟ خشونة المفاصل عموما في خشونة وراثية، وهذه الخشونة الوراثية بتبدأ بدري شوية، يعني بتبدأ من العقد الخامس، يعني بداية من الأربعينات زي ما بنقول، ودي حضرتك بتصيب النساء اكتر من الرجاله. وحتى كمان لما ليه يا دكتور ليها مدلول علمي؟ لا، هو وجد ان هي بتنتقل في الستات اكتر من الرجاله. الخشونه الوراثيه، في الخشونه الثانويه او الـ دي حضرتك بتبقى اكتر برضو في الستات، بس دي لها علاقه بقى بمدلول، يعني علاقه بمساله الوزن ومساله الدهون عند الست اكتر من الراجل شويه، وقله الحركه عند الست اكتر من، يعني عضلات اضعف شويه. دي يعني الاوضاع عند الست اللي تعرضها للخشونه اكتر شويه من الاوضاع عند الراجل. فترات الحمل ليها علاقه يا دكتور؟ فترات الحمل طبعا لها علاقة، كراحة وكعدم حركة فترات طويلة، يعني التغذية مش الدرجة الكبيرة، هو احنا بنتكلم حركيا اكتر من التغذية. الاعراض بتكون ايه؟ اعراض الخشونة حضرتك بصي، انا قلت الخشونة دي مسألة طبيعية. بالعكس، احنا حضرتك الطبيعي جدا ان الخشونة لا اعراض لها، يعني يحصل نوع من انواع التآكل في الغضاريف، ودي ما بتعملش أي مشكلة، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الغضاريف دي بلا أعصاب، يعني ما فيش جوه الغضروف ما فيش أعصاب، لأن الغضروف ده هو عبارة عن المسند اللي بين عظمتين، واللي بيمنع أنه يحصل تآكل في هذه العظام. العظام لها تغذية مباشرة بالأعصاب، ولها تغذية مباشرة بالدم، أما الغضاريف ليست لها تغذية مباشرة لا بالأعصاب ولا بالدم. بالعكس، هي بيجيلها التغذية بتاعتها عن طريق العظم اللي جنبها، وجيلها التغذية العصبية عن طريق العظم اللي جنبها. فالمخدة دي لا، كل ما بتتاكل حضرتك هي بتفضل مستحملة في نفسها، تتاكل لحد ما يجي يحصل نوع من أنواع الجرح فيها. هذا الجرح يعمل بقى، يوزع التهابات توصل للعظم، هو ده اللي حضرتك بيسمع بالالتهابات، بداية الشكوى. اللي هو بداية الشكوى، يبدأ حضرتك بقى بطانة المفصل نفسها تتأثر، أو إنه العظم يتأثر، وده اللي بيعمل الشكوى اللي احنا بنشوفه. بالعكس، احنا دايما بنشوف إن الخشونة في حد ذاتها غير مؤلمة، إلا إذا كان معاها التهاب، حصل التهاب بقى معاها، أو حضرتك حصل نوع من أنواع ترسيب الأملاح جواها، أو مشكلة أخرى أو مرض آخر مصاحب ليها داخل المفصل. التشخيص يا دكتور بيكون عن طريق تشخيص الخشونة. الخشونة كلمة لا تشخص إكلينيكيا، يعني ما ينفعش دكتور يكشف على حضرتك ويقولك أنت عندك خشونة، ما ينفعش، فيش حاجة اسمها كده. الخشونة دي حضرتك لازم يحصل أشعة عادية، اكس راي، علشان حضرتك يشوف ان المفصل اصبح فيه خشونة او تآكل في الغضروف فعلا ولا لا. قد نتوقع، لكن حضرتك لا يمكن نجزم بان احنا بالفحص الاكلينيكي نقول ان فيه خشونة، الا اذا كانت الخشونة وصل لدرجة كبيرة اثرت في كلة المخدة او الغضروف، وعملت إعادة بناء للعظم اللي حواليها بطرق مختلفة، فبدأت تبقى ظاهرة جدا من برة، فنبدأ نقول حضرتك في علامات خشونة موجودة. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. غدا إن شاء الله حلقة جديدة. شكرا لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.